إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس الطيبة المباركة. وأقول لكم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموه. ورأيت من المناسب في هذا اللقاء الأول أن أذكر نفسي وإخواني من طلبة العلم بفضل ما نطلبه، وهو هذا العلم العظيم الشريف. فعن قيس بن أبي كثير، فعن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب الحديث. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من أعظم الأحاديث في فضل طالب العلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس أو يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يعمل، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريق العلم وفضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء. فمن فضائل هذا العلم أنه مهذب للنفوس ومقدم على القول والعمل، فقد قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل، لذلك بوب البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، قال: باب العلم قبل القول والعمل. وأول ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به هو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم بأسئلة القبر الثلاث، حيث أن العبد إذا وضع في قبره جاءه ملكان فينتهرانه ويسألانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأشرف العلوم وأعلاها هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته، وكذلك معرفة هذا الدين العظيم، هذا الدين دين الإسلام الذي جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكم فرط المسلمون في هذه الأزمان المتأخرة في معرفة قدوتهم وحبيبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد فينا يعرف أسماء لاعبي الكرة، ويعرف أسماء الرقاصين والفنانات وغيرهم، ويعرف آخر هدف سجله متى، وآخر حفل متى، وتجده يجهل أبسط الأمور عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سألته: من نبيك؟ ما اسمه؟ يقول لك محمد. من أبوه، من جده، من رباه، كم عاش، ما من أين هاجر، ما هي غزواته، أسماء زوجاته، لا يعرف عن ذلك شيئا. فهذا الواجب على طلبة العلم أن يكونوا أشد الناس معرفة بهذه الأمور الثلاثة وتبليغها للناس وتعليمها للعامة. من فضائل هذا العلم الذي نطلبه أنه نور للبصيرة، فإن الإنسان يبصر حقائق الأمور ببصر القلب وليس ببصر العين، فقد قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك جعل الله عز وجل الناس على قسمين، إما عالم أو أعمى، كما في قوله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وكم شاهدنا كثير من المشايخ والعلماء ممن فقد بصره ولكن تجده في أعلى درجات العلم، وكم أدركنا من الناس من له البصر الثاقب ولكنه يستعمل بصره فيما حرم الله. فالنور الحقيقي هو نور البصيرة ونور الإيمان ونور الإيمان. من فضائل هذا العلم أنه يورث الخشية من الله تعالى، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه الخشية مأتاها من العلم، فكلما ارتقى الإنسان في سلم العلم كلما ارتقى في سلم الخشية من الله عز وجل، وهذا يجعله يعطي حقوق الله عز وجل وكذلك حقوق العباد. فطالب العلم الذي يخشى الله عز وجل يمسك لسانه من التسلط على إخوانه وأقرانه من طلبة العلم، فلا تجده يصطاد لهم الزلات ويترصد بهم المنازل ويفرح ويطير إذا وجد خطأ لأحد زملائه ويؤلف في ذلك العناوين الرد الكافي على ما أدري ماذا، ويتفننون في العناوين والعبارات، وهذا من قلة الخشية وقلة معرفة قدر هذا العلم. فإن ثمرة العلم هي أن تورث في العبد الخشية من الله عز وجل. من فوائد هذا العلم الذي نطلبه معاشر الإخوة والأخوات أنه شرع طلب الاستزادة منه، فقد أمر الله عز وجل نبيه بالاستزادة من العلم، وكفى بها منقبة عظيمة لهذا المطلوب وهو العلم الشريف، فقد قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. قال القرطبي رحمه الله الإمام المفسر تعليقا على هذه الآية: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيده من العلم. من فضائل هذا العلم أنه أفضل أنواع الجهاد، إذ الجهاد نوعان: جهاد بالسنان وجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان لشدة مؤنته وكثرة العدو فيه. وكم تكالب الأعداء وتكاثروا على أتباع هذا الدين الحنيف، وكم كثرت الشبهات في وسائل الإعلام وفي الصحف والكتب، وكل ذلك لمحاربة هذا الدين. فانتقلنا من حرب من جهاد بالسيف والعتاد إلى جهاد اللسان، وأنتم معاشر الإخوة والأخوات على ثغر عظيم، فمنا من يفتح الله عز وجل عليه بقلم سيال فيرد الردود الكتابية، ومنهم من يفتح عليه لسانا فصيحا فيرد على ذلك في الخطب والأشياء المسموعة، ومنهم من يفتح عليه في التعليم فلا يحقرن طالب العلم نفسه، فربما أغلق لك باب الخطابة ويفتح لك باب التأليف، وربما أغلق عليك باب التأليف فيفتح لك باب التدريس، وهكذا. فإن طالب العلم أينما وقع نفع. لذلك قال الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والضمير هنا يعود على القرآن، وجاهدهم به أي القرآن، لذلك يقول ابن القيم: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين. من فضائل هذا العلم أن الفقه في الدين أعظم منا وعطية من الله عز وجل، فمن رزق الفقه في الدين فذلك الموفق على الحقيقة، ليس من رزق الجاه أو رزق المال أو رزق السمعة أو غير ذلك، فهذا ليس هو الميزان الصحيح، وإنما من أعظم المنن أن توفق أيها العبد الفقير ويصطفيك الله عز وجل لسلوك هذا الطريق، فهو من أعظم المنن والعطايا الربانية. لذلك روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي قال: من يرد الله به خيرا يعطيه الجاه يعطيه المال، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنيئا لكم الخوض في هذا المضمار، وما وجودكم في هذه المؤسسات التعليمية وفي هذه المقاعد الدراسية إلا دليل خير واصطفاء من الله عز وجل. وينبغي لطالب العلم في هذا المقام أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكم حرم أناس كثير من سلوك طلب العلم، إما شغلتهم دنيا أو تجارة أو غير ذلك من مشاغل الدنيا. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، وقال جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم، فنسأله سبحانه المزيد من فضله. من فضائل هذا العلم أنه يورث إشراقة وجوه طلبة العلم والعلماء ونظارتها، فأهل العلم هم الذين يبلغون الناس شرع الله تعالى، فأنت أيها الطالب العلم تبلغ شرع الله عز وجل. لذلك ألف الإمام ابن القيم كتابه المشهور أعلام الموقعين عن رب العالمين، فأنت يا طالب العلم إذا نطقت بالحكمة ونطقت بالشرع فكأنك توقع عن رب العالمين، فيا طالب العلم فأنت مبلغ عن الله عز وجل. فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نظر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تجد إشراقة ونظارة في وجوه طلبة العلم والعلماء. وإذا تأمل الإنسان في هذه النصوص الشرعية وأدرك فضل هذا العلم الذي نطلبه، يسعى كل واحد منا جاهدا إلى تحفيز همته والنهوض بنفسه لسلوك هذا الطريق. فالذي ينقصنا في هذه الأزمان هو نقص في الهمة وفتور في النفس، وإلا ما سبقنا الصالحون وما سبقنا سلف الأمة إلا بعلو همتهم. فلا بد لسالك هذا الطريق من همة تسيره وترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فسنضرب في هذه الأوراق المتتالية بعض من النماذج عن سلفنا الصالح وما وعلو همتهم في هذا الباب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاظهم أفضل منهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقى وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه، والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما: إما ألا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيعات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجز والكسل، لا كمن رفع له علم فشمر إليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن السبيل يرافقه في سبيله. ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها، وشرف العلم تبعاً لشرف معلومه، كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها، إلا أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت، وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت، ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا، وأقامه على هذا الطريق هاديا، وجعله واسطة بينه وبين الأنام، وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام، وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه، أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه. وهذا كلام نفيس للإمام ابن القيم، يكتب بأحرف من ذهب، فيه تحفيز للهمم، وكما قال القائل: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. وضرب سلفنا رحمهم الله في هذا الباب نماذج كثيرة في تفاوت الهمم، والهمة رزق من الله عز وجل يبسطه لمن يشاء من عباده ويحجبه عن من يشاء. لذلك قال الناظم: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت. فقال: ولاية العراق، وتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة، وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ذلك. وأصدق على كل واحدة 500,000 درهم وجهزها بمثلها. فنال ذلك. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يُحمل عنه الحديث، فنال ذلك. لذلك لا تكاد تجد مصنفاً من مصنفات الحديث أو من كتب الفقه يخلو ذكره من قول عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه. فتمنى ونال أمنيته ونال بهمته، وخلد الله ذكره إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. والذي يرجى من فضل الله ورحمته أن يكون نالها، وقد كان رحمه الله ورضي الله عنه معروفا بشدة التحري واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أحبتي الكرام، أخي طالب العلم، يا عالي الهمة، بقدر ما تتعنى وتتعب في هذا الطريق بقدر ما تنال وتتمنى. لذلك قال الناظم: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن ظن أنه يحصل العلم من غير نصب ولا تعب فإن ميزانه معكوس. لذلك قال الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليماني قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجباً، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأنها وقعت بيعها وقت سماع الدرس. أخي طالب العلم، يا من سلكت هذا الطريق، اعلم أن هذا الطريق لا يضر التفرد فيه، فإن هذا الطريق موسوم بالوحشة وقلة السالكين. فقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. وقال الفضيل بن عياض: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقد تواردت النصوص في الكتاب والسنة على حث المؤمنين على ارتياد معالي الأمور والتسابق إلى الخيرات، من ذلك قوله جل وعلا في الآيات المحكمات في قصة موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وقال جل وعلا في ذم المتخلفين عن الجهاد: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال في الآية الأخرى: لمثل هذا فليعمل العاملون. كذلك وردت النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على علو الهمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابهم ويشحنهم، فقد قال في وصيته لأحد الصحابة: احرص على من ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا قامت الساعة وبين يدي أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فاغرسها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: وأسألك العزيمة على الرشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. فهذه النصوص كلها خرجت من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أبلغ الصور وأحلى المشاهد في كفاحه صلى الله عليه وسلم، فقد ترك الأوطان وأطرد من وطنه صلى الله عليه وسلم، واتهم بأنه ساحر وكذاب، وخاض الغزوات وهاجر من مكة إلى المدينة، وشج رأسه وكسرت رباعيته، ورغم ذلك كان صابراً مصابراً مرابطاً في سبيل الله. ثم كان ذلك ديدن صحابته الذين تربوا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم صفوة الأولياء ورأس الأتقياء وقدوة المؤمنين وأسوة المسلمين، فكانوا متربين متعلمين على مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فشرفهم الله عز وجل بمشاهدة خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته في السراء والضراء، وبذلوا أنفسهم وأموالهم ومهجهم في سبيل الله حتى وصل إلينا الدين على طبق. هذا الدين نحن للأسف لم نتعب عليه، وإنما ورثناه كابرا عن كابر، لكن بذل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الغالي والنفيس حتى يصلك هذا الدين على طبق. فيأتي الناس الآن بعض ممن انتسب زورا إلى الإسلام ويتكابر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسب الخلفاء الراشدين، ويطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام منه براء، براءة الذئب من دم يوسف، لأن لولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا آية ولا حديثا. فضرب الصحابة رحمهم الله أعلى المراتب في علو الهمة، وبذلوا الغالي والنفيس حتى انتشر الإسلام في أرجاء المعمورة، وبزغ نور الإسلام، وخرجت كتائب الحق من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وانتشر الإسلام في كافة أرجاء المعمورة. وأخذ على ذلك السلف بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرون المفضلة الثلاثة الأولى، ودأب على ذلك العلماء في علو الهمة، وذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن سخر لهذا الدين في كل عصر من العصور أئمة مجددين ينفون عن هذا الدين تأويل المبطلين وتحريف الجاهلين، ويحفظون الذكر كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلم السلف أن العلم أشرف ما رغب إليه وأنفع ما يكتسبه الإنسان، وسنضرب في هذا الباب نماذج من هديهم وسيرتهم رحمهم الله، لعلنا نغترف من حوضهم وننتهل من منهالهم، لعل يحدث ذلك همة في النفوس. قال الإمام ابن أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه. فإذا ظننت يا طالب العلم أنك في يوم وليلة أو في صبحة أو غدوة ستصبح عالم من العلماء فقد ضيعت النعجة، وإنما هذا الطريق طويل ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأنها وقعت بيعها وقت سماع الدرس. لذلك كنا قال الناظم: لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالمكارم منوطة بالمكاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، فلا تقطع مسافاتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. وقد ذكرت لكم أثر الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه، فالإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بعد أن ذكر في باب مواقيت الصلاة وتفنن في ذلك أيما تفنن وأتى بالطرق وجمعها في مكان واحد، أردف ذلك بأثر يحيى ابن أبي كثير، فكأن الإمام مسلم أراد أن يقول لك يا طالب العلم إن هذه الأحاديث التي تقف عليها ما جاءت من فراغ وما جاءت من عبث، وإنما جمعتها لك ووضعتها بين يديك بعد تعب شديد وفحص دقيق. فقال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وقال رحمه الله: فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء، وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. وتجد الواحد فينا الآن يتذمر من وسائل النقل، أو من الوضع في المبيت أو من قلة الزاد، ويجعل ذلك عائقا في طريق طلب العلم. وقال أيضا رحمه الله: لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة، أي في مستهل عمره، وكانت سنه عند ذلك أقل من 13 سنة، وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور، أي ظهور الأوراق التي كتب عليها، فأكتب فيها. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. فكانوا يستثقلون وقت الأكل لأنهم يشغلهم عن العلم. فبالله عليك لو نظروا في حالنا مع هذه المشاغل اليومية من قنوات فضائية وتقنيات والشبكة العنكبوتية والفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب وغيرها من التقنيات الحديثة التي شغلتنا عن طلب العلم، كان الواحد يزهد في نفسه دقائق لأخذ لقمات يستعين بها على الطاعة. وكان عثمان البقلاوي دائم الذكر لله تعالى، فقال: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج. أعلاش؟ لماذا؟ لأجل اشتغالي بالذكر بالأكل عن الذكر. وقال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن عيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. ويخرج من نفس المشكات قول الإمام الجليل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها. فهذه نماذج رحمهم الله في حسن واستثمار الأوقات، كما ضربوا رحمهم الله مثلا في علو الهمة في قراءة كتب الحديث في أيام قليلة. فقد جاء في ترجمة المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام، في 3 أيام. عدد صحيح، عدد أحاديث صحيح مسلم كم يا جماعة؟ صحيح مسلم 4000 حديث، قرأها في 3 أيام بدمشق. ثم أنشد: قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام. نسأل الله أن يفرج الكرب عن أهل دمشق وأهل الشام. قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ المشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط، ليس كما يفعله كثير من الناس في مجالس السماع، حديثهم أقرب إلى الهذرمة من قراءة الأحاديث، قراءة ضبط يا شيخ فيصل، قراءة ضبط في 3 أيام. وقرأ الحافظ أبو فضل العراقي، الحافظ العراقي صاحب الألفية، صحيح مسلم على محمد ابن إسماعيل الخباز بدمشق في 6 مجالس متوالية. نحن الواحد فينا إذا حضر يوم درس أو درسين يأخذ راحة 3 أيام، يقول لك والله تعبنا من القراءة. قرأه في 6 مجالس متوالية، 6 مجالس متوالية معناها قرابة 800 حديث في كل مجلس. قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، أكثر من 1500 حديث، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو يعارضه بنسخته. وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحير النيسابوري الضرير منصه: وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشميهني في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين. كان يبدأ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي، الذهبي متى توفي يا جماعة؟ 748، من أعلام القرن الثامن. ماذا يقول؟ وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. فلو أدركنا الذهبي لكبر علينا أربع تكبيرات. كما ضرب السلف رحمهم الله علواً في الهمة في الرحلة لطلب الحديث ولطلب العلم، وكان الواحد منهم يقطع المسافات الشاسعة لسماع حديث واحد، ونحن للتردد بين المبيت أو بين السكن والجامعة تجد الواحد فينا يتذمر ويتعلل بأي علم. يا أبوك تهبط شوية قطرات مطر، يعني قاعة الدار وركش. وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة، فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. وهذا مثال لطلب علو الإسناد. وقال الحافظ ابن كثير المؤرخ المعروف في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، صحيح البخاري ما جاء من فراغ يا جماعة، رحل إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الراحلة إليها. معناها لو كان عنده طائرات البخاري ما نصورش نوى يعمل معناها بالوسائل المتاحة في ذلك الوقت. وكتب عن أكثر من 1000 شيخ. قال الفربري وهو راوي الصحيح عن الإمام البخاري، قال: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري. لذلك لأن الفربري عمر وكان حافظة لرواية البخاري. كما ضرب سلفنا رحمه الله أبلغ المراتب في علو الهمة ومعاناتهم السهرة في طلب العلم. تجد الواحد فينا يسهر على بعض الأشياء حتى لو قلنا لا تضر فإنها لا تنفعه، ولكن كان سلفنا يشغلون أوقاتهم بما ينفعهم. فهذا الإمام الشيخ المؤرخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو المحدث المعروف، جاء عمل الإمام ابن كثير، أخذ كتاب الإمام أحمد اللي هو مسند الإمام أحمد، رتبه مسند الإمام أحمد كما تعرفوا يا جماعة مرتب على المسانيد، على مسانيد الصحابة، فجاء المحب الصامت رتبه على النسق المعروف على الكتب والأبواب الفقهية، وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار ومسند أبي يعلى الموصلي. فكتاب المحب الصامت ضم 10 كتب، جمع بين 10 كتب. فأجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما، فجاء لا نظير له في العالم وأكمله إلا من بعض مسند أبي هريرة، فإنه مات قبل أن يكمله، فإنه عوجل بكف بصره. يقول للذهبي ابن كثير، يقول للذهبي: لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصري معه. فقد بصره وهو يكتب كتابه المشهور جامع المسانيد والسنن. قال: لا زلت أكتب فيه والسراج ينونص حتى ذهب بصري معه. ونحن الآن عيوننا تتقب التليفونات، والواحد منا يرقد ومعنق التليفون وهو كونكتي على الفيسبوك، وابن كثير يكتب في جامع المسانيد والسنن، ويعتبر من أعظم الكتب الجوامع. وضرب سلفنا رحمهم الله كذلك أعلى المراتب في علو الهمة في مذاكرة العلم ومدارسته، فقد حكى القطب اليونوني عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقت. الإمام النووي متى توفي يا جماعة؟ 676 للهجرة، ولم يناهز عمره 45 سنة. قال عنه تلميذه أنه كان لا يضيع له وقت. هذه المؤلفات التي بين أيدينا للإمام النووي كشرحه على صحيح مسلم المنهاج أو كتابه المجموع لو اجتمعت جامعات العالم على أن يأتوا لنا بكتاب في الفقه الشافعي مثل كتاب المجموع لما استطاعوا إلى ذلك سبيل. من أين نشأ هذا؟ قال: كان لا يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة، وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه 6 سنين، حتى أنه ذكر عنه أنه كان لا ينام متكئا. ولقد كان النووي أول طلبه أيضا يقرأ كل يوم 12 درسا. نحن 4 محاضرات في الجدول وتلقانا نشكي ونجري والمدام أمال ونقصنا وما نقرأوش العشية و الإمام النووي كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، 2 في الوسيط و3 في المهذب في الفقه، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، و5 في صحيح مسلم هذه في الحديث، ودرسا في اللمع لابن الجن في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيتي في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة للمنتخب في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين أي التوحيد. قال النووي: وكنت أعلق ما يتعلق بها من شرح المشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وإحنا الكثير منا يأتي إلى مجالس العلم وكأنه سواح، حتى قلم أو دفتر لا يملكه في محفظته. قال: كنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، فعندما صدق في عزمه وهمته بارك الله له في وقته وأعانه على ذلك. كما ضربوا رحمهم الله مبلغا عاليا في علو الهمة في حفظ العلم الشريف، فقد قال هشام الكلبي: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد. فالإنسان مجبول عن النسيان ولا ضرر. فكان لي عم يعاتبني. من منا من طلبة العلم الآن يلوم أو يعاتب أقرانه؟ أين هي الصحبة والرفقة الصالحة؟ كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن، فأثر ذلك في نفسه. إيش صار؟ فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن، فحفظته في 3 أيام. فحفظته في 3 أيام. وإنها لأخبار لا يعجب لسماعها القول، ولكن شتان بين الثرى والثرين. ويأتي الآن من يتشدق ويقول: هم رجال ونحن رجال. كلا، ما جمعتنا إلا الذكورية. رجال صدقوا مع الله فبورك لهم في وقتهم وبورك لهم في عمرهم، ومن دخل في هذا المغمار وصدق النية مع الله عز وجل فإنه يأتي بالعجائب. فحفظته في 3 أيام. وكان هذا ديدنهم ودأبهم حتى في آخر أعمارهم، فطلبوا العلم في صغار السن وطلبوه في كبر سنهم. فيقول: يقول الإمام المحدث الفقيه ابن عقيل يتحدث عن نفسه وهو في 80 من عمره في العقد 8، يقول رحمه الله وهو يتحدث عن نفسه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض، وهذه عبادة التفكر عند الصالحين، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. علاش؟ لأنه تربى على هذا النسق، وتربى على هذا المنهج، ومن شاب على شيء شاب عليه. وقال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. فإن الهمة تصيب شعر الرأس، ولكن لا تصيب، فإن الشيب أصاب رأسه ولم يصب همته. رأى الإمام أحمد بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب العلم، في طلب الحديث، فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ. يا الإمام أحمد، قالوا وين ماشي وأنت ما زلت تحفظ وتكثر من رواية الحديث؟ فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ وما كتب وما روى، قال له: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة وأنت تتنقل في طلب الحديث، إلى متى؟ فقال الإمام أحمد كلمته الشهيرة: مع المحبرة إلى المقبرة. فهذا دأبهم إلى آخر حياتهم وآخر رمق وأنفاسهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذه بعض النماذج ألقيناها على مسامعكم من علو همم الصحابة والسلف من بعدهم في طلب العلم وتحصيله. عسى ذلك أن يحدث شحذا في الهمم وعلوا في النفس، فهؤلاء أجدادكم وهؤلاء آباؤكم، فإن خير كل الخير في الاقتداء بهم واتباع هديهم. ومن سلك هذا الطريق وتوكل على الله عز وجل حق توكله فإنه يصل بإذن الله عز وجل. فلا يحقرن الإنسان نفسه ولا يقول أننا لا نستطيع من الوصول إلى ما وصلوا إليه، وإنما بالإخلاص وصدق النية والتوكل على الله عز وجل واتباع المنهجية السليمة في طلب العلم، فإن الإنسان يصل إلى المطلوب ويصل إلى المرجو بإذن الله عز وجل. هذا ما تيسر جمعه في هذه الورقات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد أدت المقصود وأثرت في النفوس، وأردناها فاتحة خير لهذه الدروس التي عنونا لها الدروس التأصيلية في السنة النبوية. ونبدأ أول درس إن شاء الله بعد صلاة العصر.